ولما كانت الحلقة 26 بعد 124 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وعيناها تتكلمان، ويطل منهما شباب الزمان، فأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السكسك حمدون لما ظفر بسر الدرويش المسجون، أرسل إلى عبده ميمون المتوكل بالسجون، فأحضروا له هجر حتى إذا حضر، قام السكسك إليه واعتذر، وأخذه إلى سحر، وتصنع الألم وأظهر الندم، وأعلن أنه إرضاء لضميره سيرفع هجر إلى مرتبة وزيره، واصطحبه وخرج للصيد والقنص بعد أن رد جميع الأعوان والحرس، حتى إذا ابتعد عن الحي ونقل السكسك روحه إلى جثة الجدي، لم يصدق الفتى عينيه وأقبل عليه، فأفضى له السكسك بسره وباح، ولقنه أسرار تقمص الأرواح، وأعطاه القسم والكلمات الثلاث، وتمتم بها الفتى، فإذا الجدي قام وإذا هو قد نام. وعندئذ نقل السكسك روحه إلى جسمه وأصبح في شكله ورسمه، وحاول قتل الجدي، ولكن الجدي هرب منه وجد في الجري، وعاد السكسك إلى حريمه وهو يحمل جسم غريمه، وأقبلت الخالة هنوم وقد جدت بها الأحزان والهموم، فنقلت إلى سحر أن السكسك قتل هجر، وأنها رأته وهو يحمل جثته ويدخل بها حجرته. وفي الحال انطلقت سحر وهي تصرخ: هجر هجر هجر هجر هجر هجر هجر هجر هجر هجر. ايه مالك مالك يا سحر؟ فين هجر؟ ها؟ هجر بخير وما تخفيش. قتلته ليه يا مجرم؟ قتلته. انا ما قتلتوش. طب فين هو؟ فين؟ انا هخليه يجيلك ويكلمك هو. اصل احنا قاعدين وقدامنا اسرار المملكة جوه. استنى. استنى انت، هو هيخرج لك دلوقتي. مين اللي قال لها؟ مفيش غير هنوم اللي بتروح لها، وهي اللي شافتني. اخ يا ويلك يا هنوم مني. حاضر حاضر يا سحر، انت مش عاوزة هجر؟ ارجع لك هجر. ارادة بحق قباسط الرياح قابل الأرواح من جسم إنسان لجسم إنسان. عشتار عشتار عشتار. بس أديني بقيت هجر. هجر هجر. للدرجة دي بتحبيه؟ آه يا ناري أعمل إيه؟ هجر دي هتتهبل عليه، أما الحقها قبل ما تموت روحها. طيب يا سحر ما تخافيش يا سحر. حجر سحر استنى ما اقفل الباب على مولانا السكسك. الله حجر سحر انت انا ايه؟ قولي. انت بخير يا حبيبي؟ انت بتعملي كده ليه يا حبيبتي؟ انت بتبكي هاجر؟ يعني ما قتلكش السكسك؟ السكسك يقتلني؟ امال ايه الكلام اللي قالته لي خالتي هنوم؟ خالتي هنوم؟ قالت لك ايه بقى خالتي هنوم؟ قالت لي ان السكسك قتلك وانها شافته وهو شايلك. لازم الوليه دي بتخرف. مين يعرف؟ مين يعرف؟ ما انا قدامك اهو. تعالي تعالي نقعد في حته تانية، اختاري لنا حتة جميلة وهادية. تعال تعالي. مش عارفة أنا مالي من اللي جرالك وجرالي. تعالي تعالي. احنا هنقعد هنا في الجنينة؟ هو فيه قاعدة زي دي جميلة؟ فاكرة لما جرجرت السكسك لحد الخميلة؟ ما هي ما نجحتش الحيلة. الحمد لله ما نجحتش. طب ايه اللي خلى السكسك ما قتلكش؟ ده هو كان فاهم اني حديله قلبي وجاني وخرج من عندي وهو بيغلي، واداهم الاوامر علشان يقتلوك. ايه اللي خلاهم يسيبوه؟ الحب يذل الملوك ويعملك وزير. الحب ملوش كبير في ليلة ويوم، ده شيء مش مفهوم. ما انتش عارفة ايه اللي خلاه يسيبني. جمالك هو اللي خلصني. انت ما تعرفيش ان السكسك محروق بنار حبك، يشكيلك ما تسأليش، يبكيلك ما ترحميش، يا ما شكالك بدموع ليه يا ما. الله، انت بتعمل كده ليه؟ صار انت بتتكلم كده ليه؟ انت بتقول ايه؟ اذا كنت انا اللي بتحبيني حبك كويني، امال السكسك يعمل ايه؟ واحنا نسأل عنه ليه؟ على رأيك احنا مالنا ومال السكسك؟ اسمع ما اقولك. ايوه انا مش عايزة اقعد هنا، تعالى ننفد بجلدنا ونعيش لحبنا، تعالى نرجع بلادنا ونعيش بقية ايام. بعد ما يعملني وزير اظن ده يبقى كتير. هاجر صح، اسمع كلامي، هودني يا هاجر. انت خايفه يا صحر؟ انت ما تعرفش السكسك حمدون ده مجرم ملعون. لا لا لا لا، ما تشتميهوش. انت اصلك ما تعرفوش. يعني عاوزه ايه؟ نسيب له البلد واللي فيه واهالينا اللي بعت يجيبهم نلحقهم. لا يا صحر، انا مش من رايك. انت بتظلمي السكسك. انت هتظلم نفسك وتظلمني جنبك. طيب سيبينا دلوقتي من حكايه السكسك، كلميني انت عن قلبك. قلبي هو قلبك. وحبك هو حبك. يا وعدك. الله الله الله. انت بتصديني ولا ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ اللي في قلبي من نار حبي. لا لا لا يا هاجر. سحر لسه ده مش من حقنا، بعدين اما ينعقد عقدنا. نعقده النهاردة؟ ازاي الكلام ده؟ وايه اللي يمنعنا؟ اما اللي بعتنا نجيب اهالينا وقرايبنا. وضروري يعني نستنى؟ لازم يحضروا فرحنا. ولما ما يحضروش يعني هيحصل ايه؟ هاجر انت تعلمت من السكسك ولا ايه؟ ليه؟ ايه اللي غير طباعك؟ انا؟ انت ما كنتش كده. ايه اللي جرالك؟ ولا كان ده كلامك؟ انت لازم تعذريني سحر، انا عطشان اسقيني. اما يتعمل فرحنا ويحضروا اهالينا وقرايبنا. وفرض ان اهالينا اتاخروا علينا. اما يبقوا يتاخروا علينا يعني بعد كام؟ ما اقدرش اقول لك بعد كام. انت فاكر ان السكسك بعت لهم المنجم وكوك؟ يا ريت السكسك ما كان بعت وكوك. هاجر انا قايم دلوقتي يا صحر. انت زعلت مني على ايه؟ بس السكسك بينتظرني. وحترجع لي؟ ضروري هرجع لك، بس بعد ما اخلص شغلي مع السكسك. ماشي بكلم نفسي، لا حد يقدر يسمعني ولا حد يقدر يفهمني. السكسك سحرني وفي جسم الجدي ده حبسني سحر. الوقت المجرم يلبس جسمي ويروح لها بصورتي وشكلي سحر. يا طول ويلي عليكي يا طول شوقي إليكي. بس أما أقفل الباب ده عليها من جوه. من هنا ورايح الأوضة دي هتبقى أوضة خصوصية سرية، باستمرار هتكون هنا جثة واحد مننا، إن ما كانش هجر هيكون جسمي أنا. جسم السكسكاني نايم قدامي مفيش فيه حياة. أما تمدد كده هو جنبه واخرج من جسم هجر وادخل تاني في جسمي واقوم اشوف شغلي. إرادة بحط باسط الرياح قابض الأرواح من جسم إنسان لجسم إنسان. عشطار عشطار عشطار. بس هديني رجعت تاني سكسك ودي هجر مرمي قدامي لا يتكلم ولا يتحرك. هجر فين دلوقتي؟ محبوس في جسم جدي. لو كنت قتلته كنت ريحت بالي منه. أنا عارفه جدي مولد من معزة وغزال علشان كده قرون طوال. وفي علامة أنا حعمل جايزة سنية للي يصطل الجدي ده من البرية. أما أخرج من هنا وأقفل الباب وأدي الأوامر للولد قبقى. وأغلق الباب وانطلق كالشهاب. فعقد الديوان وجمع الأعوان ثم رفع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 26 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.